بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله. كما مر، هذا الكتاب هو جزء من كتاب الإفصاح، فلذلك أحيانا بعض الطبعات يعني ربما تجدون اسم الكتاب الإفصاح للوزير ابن هبيرة، لأنه له كتاب اسمه الإفصاح في شرح كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، يشرح حديث الصحيحين للحميدي. ويعني لما وصل إلى حديث ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فتوسع وذكر مسائل إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، ففصل هذا الجزء من الكتاب وطبع مستقلا يعني. طيب، وقفنا عند باب الوضوء عند المسألة 41. قال: أجمعوا، وكما مر بنا يقصد بالإجماع إجماع الأئمة الأربعة، يعني لا يقصد إجماع كل الفقهاء. قال: أجمعوا على وجوب النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة. طبعا إذا أجمع الأئمة الأربعة قد يكون هذا إجماعا للجميع وقد لا يكون، يعني كل مسألة بحسبها يعني. قال: أجمعوا على وجوب النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا تجب النية فيهما ويصحان مع عدمها. إذا نفهم من هذا أن مالكا والشافعية وأحمد قالوا يجب النية في الوضوء والغسل، تجب النية في الوضوء والغسل، وأبو حنيفة قال: لا تجب النية فيهما ويصحان مع عدمها. بمعنى أنه مثلا لو أن إنسانا يعني لم يقصد استباحة الصلاة ولا رفع الحدث، وإنما مثلا غمس في الماء وخرج، لم يقصد يعني الطهارة من الحدث، ربما يكون قصد التبرد أو قصد التنظف، أو حتى يعني انغسلت أعضاؤه من غير قصد، يعني نزل عليه مطر غزير فغسل أعضاء الوضوء كلها، أو سقط في ماء وانغسلت أعضاء وضوئه مثلا وهو محدث، فطهر بذلك. يعني عند أبي حنيفة رحمه الله لا يلزم أن يكون نوى بغسل الأعضاء يعني رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو كذا. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله شبه هذا، يعني حجة أبي حنيفة أنه قال: لا فرق بين طهارة الحدث وطهارة النجس. طهارة النجس يعني بإجماع الفقهاء لا يلزم فيها نية، يعني الإنسان مثلا لو كان على مثلا بدنه مثلا نجاسة، يعني قطرة بول ولا كذا مثلا على بدنه، ولا مسه خنزير، ولا كلب عندما يرى نجاسة الكلب، أو مسه خنزير ولا ميتة ولا كذا، فيده متنجسة، فإذا نزل ماء مطر فغسل يده ولم يقصد يعني تطهير النجاسة، لم يقصد تطهير النجاسة، طهرت يده عند جميع الفقهاء. يعني طهارة من النجاسة لا تحتاج إلى نية، المهم إن ماء يزيل النجاسة. أو مثلا النجاسة كانت على الأرض ونزل مطر ونظف الأرض وغسلها وراحت النجاسة بالماء، طهرت حتى ولو لم يقصد أنه يجيب ماء بنية يعني تطهير النجاسة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: إذن الطهارة هي باب واحد، فطالما طهارة النجاسة لا تحتاج إلى نية، فطهارة الحدث كذلك لا تحتاج إلى نية، المهم أن أعضاء الوضوء تنغسل بأي طريقة، يعني لا يلزم فيها نية. وطبعا الفريق الآخر اللي هو مالك والشافعي وأحمد قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والوضوء يعني عمل من الأعمال لابد فيه من النية، والغسل كذلك. نعم، يقول أجمعوا إلا أبا حنيفة. يعني فطبعا هنا يعني كل مؤلف له اصطلاحاته، يعني فهو اصطلاح المؤلف أنه إذا قال أجمعوا يقصد الأربعة، لكن إذا قال أجمعوا إلا فلانا يعني بقية الأربعة. يعني هنا أحيانا يقول أجمعوا ولا يذكر استثناء، يبقى معناها الأربعة كلهم. لكن يقول مثلا أجمعوا إلا أبا حنيفة، يبقى معناها هو قول مالك والشافعي واحد. إذا قال أجمعوا إلا مالكا، يبقى معناها قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وهكذا. واضح؟ فنستطيع أن نقول هو رأي الجمهور، يعني يكون ثلاثة من الأربعة يبقى هذا قول الجمهور. فإذا قال أجمعوا إلا أبا حنيفة، إذن إيه الجمهور يعني ثلاثة من الأربعة قالوا تجب النية في الوضوء والغسل. قال ومحل النية القلب، وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة. محل النية القلب، وكيفية النية أن ينوي إما رفع الحدث وإما استباحة الصلاة، يعني إما ينوي رفع حدثه حتى لا يصير محدثا، أو ينوي أن يستبيح أن يصلي. قال وصفة الكمال أن ينطق بلسانه بما نواه في قلبه ليكون أوفى وطئا وأقوم قيلا إلا مالكا فإنه كره النطق باللسان فيما فرضه النية. فهنا يقول يعني النية يستحب النطق بها إلا عند إيه مالك لا يستحب النطق بالنية، التلفظ بالنية. نعم، طبعا هو التلفظ ورد في الحج خاصة، ورد في الحج يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبيك حجة، أو يعني كان يتلفظ ويأمر إيه بالتلفظ. لكن طبعا حتى في الحج يعني العبرة بما في القلب، يعني هو حتى التلفظ لو أخطأ في اللفظ أو خالف لفظه ما في قلبه فالعبرة بما في قلبه، يعني هو الأصل هو المعنى الذي يحضر في القلب. لكن يعني الشرع في الحج التلفظ، فيقول يعني من الفقهاء من قاس على الحج بقية العبادات. وكان الإمام الشافعي بالذات يعني رحمه الله كان يعني إذا أراد أن يصلي كان يتلفظ بالنية، يقول نويت أن قال بسم الله متوجها لبيت الله مؤديا فرض الله له، يعني عبارات كان يستعملها رحمه الله تعالى. فهنا يقول يعني صفة الكمال أنه ينطق بلسانه في كل الأعمال، يعني إلا مالكا فإنه كره النطق باللسان فيما فرضه النية. وعن الإمام أحمد يعني رواية مثل الشافعي أنه النطق بالنية في كل العبادات. يعني نعم، نعم، يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من العلماء المعاصرين يبدعون يعني من يتلفظ بالنية، لكن في الحقيقة يعني دائما يعني أكره موضوع التبديع طالما المسألة فيها خلاف وقال بها بعض أئمة السلف، يعني يبقى أنه هل يستحب أو لا يستحب خالص، يعني نبعد عن موضوع نبعد عن موضوع التبديع يعني هذا. يعني ممكن واحد يختار مثلا عدم التلفظ، بس يعني التسرع في التبديع والتوسع فيه غير. نعم نعم كما تفضلت صحيح. نعم يعني ثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله يعني. نعم رحمه الله. قال واتفقوا على أنه لو اقتصر على النية بقلبه أجزأه، بخلاف ما لو نطق بلسانه دون أن ينوي بقلبه. يعني يقول أن العبرة بما في القلب، فلو نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه اتفقوا على أنه يجزئه. طيب لو عكس تلفظ بلسانه ولم ينوي بقلبه لا يجزئه، يعني العبرة بما في القلب. لو قال بلسانه كلاما يخالف ما في قلبه فالعبرة بما في القلب وليس بما في اللسان. قال وأجمعوا على أنه إذا نوى عند المضمضة واستدام النية واستصحب حكمها إلى غسل أول جزء من الوجه صحت طهارته. إذا ابتدى النية عند المضمضة واستصحب النية إلى غسل أول جزء من الوجه صحت طهارته. معنى استصحب يعني لم يقطع النية، يعني لم ينوي إيه؟ ترك الوضوء والإعراض عنه والانصراف عنه، فاستصحب يعني إذا نوى عند المضمضة فالنية موجودة. يعني الأصل موضوع معنى الاستصحاب هو استمرار الحكم طالما لم يلغه ولم يقطعه ولم يغيره، فطالما لم ينقض هذه النية ويقطعها فالنية موجودة. فقال إذا نوى عند المضمضة وبقيت النية لغاية ما غسل أول جزء من الوجه صحت طهارته. ثم اختلفوا في من بدأ بالنية عند غسل أول جزء من الوجه هل يجزئه؟ فقال مالك والشافعي يجزئه، وقال أحمد لا تصح طهارته، لأن المضمضة عند الإمام أحمد هي جزء من الوجه الذي يجب غسله. يعني المضمضة كما مر، المضمضة والاستنشاق عند الإمام أحمد هي جزء من الوجه، فلذلك النية لابد أنها تكون عند المضمضة. يعني لو نوى عند غسل الوجه ولم يكن ناويا عند المضمضة والاستنشاق كأنه ترك جزءا من الوجه، فقال يعني لا تصح طهارة. قال واتفقوا على استحباب التسمية لطهارة الحدث، يستحب لطهارة الحدث أن يقول بسم الله قبل أن يتوضأ. ثم اختلفوا في وجوبها، يعني لكن هل التسمية واجبة؟ قال فاتفقوا على أنها غير واجبة إلا أحمد في إحدى روايتيه، إلا أحمد في إحدى روايتيه. فالإمام أحمد عنه إحدى الروايتين وهي المعتمدة، يعني أنه إيه وجوب التسمية أن يقول بسم الله. لكن الرواية الثانية عن أحمد وهي مذهب الجمهور أن التسمية مستحبة. هو طبعا حجة الإمام أحمد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فأخذ بها الإمام أحمد يعني ورأى إيه وجوب البسملة التسمية عند الوضوء يقول بسم الله. لكن يعني حتى في المعتمد إنه إيه الوجوب عند الذكر والقدرة، يعني لكن لو ترك سهوا صح وضوء حتى عند أحمد يعني. قال واتفقوا على أن الترتيب والموالاة في الطهارة مشروع، الترتيب والموالاة، ترتيب هو ترتيب أعضاء الوضوء الأربعة، أنه يغسل الوجه أولا قبل اليدين واليدين قبل مسح الرأس ومسح الرأس قبل غسل الرجلين، فهذا الترتيب. والموالاة هو ألا يفصل بين أعضاء الوضوء بفاصل طويل، يعني ما يجيش مثلا يغسل وجهه وبعدين يروح يتغدى وكذا وبعدين يرجع تاني يغسل يديه أو كذا، فإذا فصل بفصل طويل يبقى إيه بطل الجزء الذي فعله من الوضوء، ثم فصل بفصل زمني طويل يبقى بطل هذا الجزء وعليه أن إيه يرجع ويعيد من جديد. يرد على التلفون، يعني غسل وجهه وبعدين يرد على التلفون وكذا وبعدين يخلص. بس طبعا ايه اللي هي مسألة الفاصل الطويل هذا في طبعا اقوال للفقهاء في الحد الذي يبطل الموالاة، فهم حددوا ذلك قالوا يعني الزمن الذي يجف فيه العضو في الزمان المعتدل، في الزمان المعتدل، لأن يعني من غير استعمال يعني مجفف أو كذا، يعني لو مثلا إيه غسل وجهه في الزمان اللي هو المعتدل لا هو حر شديد ولا هو برد شديد ومن غير يعني استعمال منشفة ولا شيء، يعني ظل جالسا لغاية لما جف الوجه يبقى إذن إيه بطلت الموالاة كده، يعني لا يصح أنه يغسل يديه. فلو نشوف مثلا تقدير ذلك في الزمان المعتدل كم مثلا الدقيقة يستغرقها حتى يجف الوجه مثلا، فإذن يكون هذا هو الفاصل. هذا هو حد الموالاة. فإذا كان الفصل أقل من هذا لا يضر. فمثلا يعني لو غسل وجهه ومسحه مثلا بمنشفه وبعدين غسل يديه لا يضر، يعني هي لأن لو هو مسحه يعني هذا لا يقطع الموالاة، لأن مازال الزمن يعني هذا الزمن لا يكفي لكي يجف الوجه وحده يعني. وإن كان طبعا هذا خلاف السنة وخلاف الصحة أنه يكمل الوضوء الأول وبعدين يتنشف إذا أراد بعد أن ينتهي من الوضوء كامل. لكن لو حصل مثلا أنه كان يعني غسل عضوا ثم جففه ثم عضوا ثم جففه هذا لا يبطل الموالاة، لأن يعتبر فاصلا يسير. ومسألة برضو الرد على التليفون هي بحسبها، يعني إذا كان مثلا رد مثلا وبعد ما غسل وجهه أحد مثلا بيدق فبس فتح قال له ماش اتصل بعد شوية وأغلق وكمل الوضوء هذا لا يقطع الموالاة. إنما مثلا يعني أخذ المكلمة وقعد يتكلم ربع ساعة ولا حاجة هذا بطل الموالاة خلاص يرجع يبدأ من جديد. يعني قال ثم اختلفوا في وجوبهما، يعني هو أصلا هناك خلاف هل الترتيب والموالاة هل هما واجبان أو غير واجبين. يعني الكلام ده طبعا مسألة أن الوضوء بطل هذا عند من يوجب الموالاة، أما من لا يوجب الموالاة فليس عنده مانع أنه يغسل بعض الأعضاء وبعد ساعة يكمل بقية الأعضاء لا يضر. فاختلفوا في وجوبهما، فقال أبو حنيفة لا يجبان. من أبو حنيفة لاحظون في العبادات يعني مثلا أبو حنيفة يعني أيسر المذاهب يعني في الطهارة والصلاة، فقال لا تجب الموالاة ولا يجب الترتيب. يعني في الوضوء لا يجب النية ولا يجب الموالاة ولا يجب الترتيب ولا يجب المضمضة ولا يجب، ففيه تيسير يعني. فعند أبي حنيفة قال لا يجب لا الترتيب ولا الموالاة. وقال مالك الموالاة واجبة دون الترتيب. الإمام مالك يوجب الموالاة ولا يوجب الترتيب، يعني معناه انه ممكن على مذهب مالك انه يغسل مثلا يبدا الوضوء فيغسل رجليه اولا وبعدين وجهه وبعدين يلخبط يعني الترتيب لا يضر. ما هو في القرآن بالواو قال إذا قمت بالصلاة فاغسلوا، وطبعا سبب الخلاف هنا بين الفقهاء أن الآية الكريمة عطفت فيها الأعضاء بالواو، إذا قمت بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالفقهاء الذين لا يوجبون الترتيب قالوا الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، فالمطلوب هو أن يغسل هذه الأعضاء أو الرأس يمسح وبقية الأعضاء تغسل بغض النظر عن ترتيبها. طيب كون الآية فيها وضع الممسوح بين المغسولات من لا يوجب الترتيب يقول هذا يعني ليدل على أن هذا هو الترتيب المستحب، يعني مش يعني الترتيب الذي ذكر في الآية يكون يعني ترتيبا مستحبا ليس ترتيبا واجبا لأنه بالواو. قال لو كان الترتيب واجبا لورد بالفاء أو فلما لم ترد الفاء مثلا التي تفيد الترتيب مع التعقيب فمعناه إيه أن الترتيب ليس واجبا. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله أصلا له مذهب في اللغة أن الواو للترتيب، يعني مذهب الإمام الشافعي أصلا أن الواو تفيد الترتيب مثلها مثل الفاء، فيقول يعني حتى مجرد ورود العطف بالواو معناه وجوب الترتيب لأن الواو تفيد الترتيب عند الإمام الشافعي رحمه الله. لكن عند الجمهور هي لا تفيد الترتيب، فالذي يوجب الترتيب يستدل بأدلة أخرى غير. فلذلك مالك قال الموالاة واجبة دون الترتيب، الموالاة واجبة والترتيب سنة. وقال الشافعي الترتيب واجب قولا واحدا، لأن الشافعي عنده الواو تفيد الترتيب فقال الترتيب واجب. وعنه في الموالاة قولان، طيب الموالاة للمتابعة بين أعضاء الوضوء من غير فاصل زمني طويل بين الأعضاء، فعنه قولان قديمهما القول القديم للشافعي أنها واجبة، أن الموالاة واجبة مثل قول مالك، وجديدهما أنها ليست بواجبة، القول الجديد للشافعي أن الموالاة غير واجبة. وقال أحمد في المشهور عنه هما واجبان، أحمد قال الموالاة واجبة والترتيب واجب. وعنه رواية أخرى في الموالاة أنها لا تجب، وعنه رواية أن الموالاة لا تجب. وعن أحمد يعني أيضا التفريق بين الغسل والوضوء. عن أحمد يعني أيضا أن الموالاة تجب في الوضوء ولا تجب في الغسل. إنه هنا تكلم عن الموالاة في الطهارة عموما لم يفرق، لكن عن أحمد التفريق بينهما، فقال يعني بالنسبة للغسل يمكن مثلا أنه يؤخر غسل الرأس إلى الجد إلى الغد مثلا، يعني يغسل إيه يكون عليه غسل من جنابة أو امرأة عليها غسل من الحيض مثلا، فيغسل كل البدن ما عدا الرأس مثلا، ويبقي غسل الرأس ثاني يوم يصحى الفجر يغسل رأسه مثلا وحده أو كذا، فلا يضر يعني في الغسل لا يضر عدم الموالاة، ممكن يفصل بفاصل طويل بين الأعضاء. أو كذلك مثلا في الغسل لو تذكر بعد أن مر على غسله ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أكثر، أنه مثلا أو شك أنه مضمض أو مثلا جزء من شعره غسله أو لم يغسله، ممكن يغسل الشيء اللي هو المتبقي عليه ولو بعد مضي زمن طويل على ما تبقى أو كذا، فالغسل أمره أيسر يعني. فهذه المذاهب. إذا يعني عندنا إيه أقوال بوجوب الموالاة في والترتيب جميعا في الوضوء والغسل، وأقوال فيها يعني عدم وجوبهما، وأقوال فيها وجوب الترتيب دون الموالاة أو الموالاة دون الترتيب، كل هذا موجود. المسألة الخمسون، قال واتفقوا على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل ثلاثا. اتفقوا على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل ثلاث مرات، ثم اختلفوا في وجوبه. هل غسل اليدين عند القيام من نوم الليل هل يجب يعني قبل أن يغمسهما في الإناء؟ فقالوا إنه غير واجب إلا أحمد في إحدى الروايتين عنه فإنه أوجبه. قال واختلفوا في التحري في الأواني إذا اشتبه عليه طاهر منها بنجس. في الأواني يعني لو عنده إناءان أو أكثر، واحد فيه ماء طاهر واحد فيه ماء نجس، واشتبه عليه لم يعرف أيهما الطاهر وأيهما النجس. وهذا طبعا يعني يتصور يعني غالبا في مذهب الجمهور اللي هم خلاف مالك، الجمهور غير مالك يقولون أن النجاسة القليلة، النجاسة يعني إذا وقعت في ماء قليل ولم تغيره فهو نجس. فلو عندك مثلا إناءان وعاءان فيهما ماء وقعت قطرة بول في أحد الوعاءين، بس أنت مش عارف هذا ولا هذا وما لهاش أي أثر يعني من كلا المائين، لا تستطيع لا ظهر لها أثر لا في اللون ولا الطعم ولا الرائحة ولا أي شيء، بس واحد منهم نجس لأنه النجاسة إذا وقعت في ماء قليل حتى ولو لم تغيره فهو نجس عند الجمهور. لكن عند الإمام مالك أن الماء لا يتنجس إلا بالتغير، فمسائل الاشتباه هذه يعني تندر عنده إلا يعني على رأي الإمام مالك. مسائل الاشتباه هذه ممكن تتصور لما يكون ضرير، شخص مثلا ضرير يكون نجاسة غيرت لون الماء بس هو ضرير فمش قادر يعني يشوف أي الماء المتغير وليس عنده أحد يساعده، أو مثلا عنده مشكلة في حاسة الشم أو كذا فأحد الإناءين فيه نجاسة رائحتها كريهة بس هو مش قادر يشمها أو كذا إلى آخره، أو عينه معصوبة أو مثلا يعني فتكون مسألة الاشتباه الآنية، آنية الماء تكون قليلة عند من يقول النجاسة لا تكون إلا بالتغير، لكن من يقول الماء ينجس ولو لم يتغير فممكن تحصل يعني كثيرا أن يكون أحد المائين نجس ولا يستطيع أن يفرق بينها بأي علامة ولا أي دليل. طيب فإذا اشتبه عليه طاهر بنجس، يعني عنده وعاءان فيهما ماء واحد نجس واحد طاهر بس مش قادر يميز أيهما النجس وأيهما الطاهر، فقال أبو حنيفة إن كان الأكثر هو الطاهر تحرى، وإن تساويا أو كان الطاهر هو الأقل فلا يتحرى. لأن الاشتباع قد يكون في وعاءين إناءين فقط، ممكن في ثلاثة وخمسة وعشرة. فمثلا يمكن أن يكون عنده عشرة آنية، عشرة آنية، عشرة أوعية للماء، واحد منها وقعت فيه نجاسة، واحد منها سقطت في قطرة بول مثلا، بس هو مش قادر يعرف، غير قادر يعني أن يميز أي واحد في هذه العشرة هو النجس. فهنا الأكثر هو الطاهر، يعني هو عنده، هو يعني يعلم أن تسعة آنية طاهرة، واحد نجس بس من بين العشرة، لكنه لا يعرف أي إناء منها هو النجس. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إن كان الأكثر هو الطاهر تحرى، يعني بنى على غالب الظن، يعني هو مثلا إيه النجاسة مثلا، يعني غالبا أن هي كانت في هذه الجهة، أو يعني يغلب على ظنه، يعني حاول يتذكر بأي علامة أن الاحتمال الأغلب أن هذا الإناء من ضمن الآنية الطاهرة، فيعمل إيه بالتحري، يعني يبني على الظن وأي قرينة أو شيء حتى لو كان يعني غير مؤكدة، فيبني عليها طالما الأغلب هو الطاهر. وإن تساوي، لو هي مثلا إناءان فقط، واحد طاهر واحد نجس، أو عشرة آنية، خمسة طاهرة وخمسة نجسة، بس مش عارف أي واحد منه، فإن تساوي أو كان الطاهر هو الأقل، بس واحد طاهر وتسعة نجسة مش عارف أي واحد هو الطاهر، فلا يتحرى، لا يتحرى، يعني يتركها كلها ويتيمم، يعني إذا لم يكن عنده سوى هذه الآنية يتركها كلها ويتيمم، ليس له أن إيه أن يستعمل أي واحد فيها. طيب هذا قول أبي حنيفة. وقال الشافعي يتحرى على الإطلاق إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس، ولو اشتبه عليه ماء بول فلا يتحرى. هكذا عندكم ماء بول في النسخ؟ نعم، يعني الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا اشتبه ماء طاهر بنجس يتحرى، سواء كان الطاهر هو الأقل أو هو الأكثر، يعني إناء واحد طاهر وتسعة نجسة، أو تسعة طاهرة وواحد نجس، في كل الأحوال يتحرى إذا كانت النجاسة غير البول، أما إذا كان نجاسة بول فلا يتحرى. يتحرى يعني يبني على غلبة الظن، يعني يحاول يتذكر كده أي علامة أو قرينة ليغلب على ظنه أنه يعني هو الطاهر، يستعمله ويتوضأ منه حتى لو كان غير متأكد أنه هو الطاهر. قال واختلف أصحاب مالك، فقال قوم منهم كمذهب الشافعي، بعض المالكية قالوا كالشافعي إنه يتحرى، وقال قوم منهم لا يتحرى، بل يتوضأ من كل إناء ويصلي بعدد الأواني. قالوا لا يتحرى ولكن يتوضأ من كل إناء ويصلي بعدد الأواني. وقال فقال كل إناء منها احتمال يكون هو الطاهر واحتمال يكون هو النجس، فكل إناء منها يتوضأ ويصلي، ويتوضأ من الثاني ويصلي، حتى يكون إيه، يعني لو عنده عشرة آنية، واحد طاهر وتسعة نجسة مثلا، فهو يعني كل إناء يتوضأ منه ويصلي، والثاني يتوضأ منه ويصلي، لأنه حتى يكون متأكدا أن إيه أنه أصاب واحدا من ال، يعني قال أصاب واحدا منه، يعني هم يقولون بعدد النجس وزاد صلاة. أن مثلا إيه لو فرضنا أن خمسة طهرة وخمسة نجسة، يبقى هنا يتوضأ يستعمل كم إناء حتى يكون متأكدا أنه مرة وقع في واحد طاهر؟ ستة، أحسنته، يعني بعدد النجس وزاد الصلاة. فلو هي مثلا خمسة طاهرة وخمسة نجسة يبقى يستعمل ستة آنية، يعني لو بحيث أنه حتى لو صادف أن خد الخمسة النجسة كلها فعلى الأقل هيكون واحد أكيد أن في واحد طاهر، يعني ربما يكون أخذ اثنين طاهرين ثلاثة طاهرين، يعني بس هيكون على الأقل لو ستة يبقى كده ايه مطمئن ان على الاقل صادف واحدا طاهرا فيه. فهذا هو المقصود. وقال احمد لا يتحرى بل يتيمم. امام احمد قال لا، اذا اشتبه طاهر بنجس خلاص يتركها كلها ويتيمم. وروى الخرقي عنه بعد ان قال يريقها. وعنه رواية أخرى رواها أبو بكر أن له التيمم من غير إراقة. فهنا يعني هذه المسائل التي اختلف فيها الخرقي مع أبي بكر عبد العزيز بن جعفر اللي هو غلام الخلال، كما ذكرنا يعني كان أول كتاب يعني في الفقه الحنبلي جمع روايات أصحاب الإمام أحمد هو جامع الخلال، وبعدين اختصره اثنان من أصحابه اللي هم الخرقي وأبو بكر عبد العزيز بن جعفر، فكل منهما اقتصر على رواية واحدة ورجحها واعتمدها يعني إن هي المعتمد في المذهب. فاختلف في 80 مسألة، يعني كل المسائل اختاروا نفس الرواية واعتمدوها إلا في 80 مسألة اختلف فيها ومحصورة يعني عند الحنابلة ومعدودة التي اختلف فيها الخرقي وعبد العزيز بن جعفر، هذا اعتمد رواية وهذا اعتمد رواية أخرى. فهذه واحدة منهم، إن الخرقي قال يعني يريقها أولا وبعدين يتيمم. الحكمة من إراقة كل الآنية؟ قال لأنه مثلا الآن لو هو عنده أواني بعضها طاهر وبعضها نجس، فهو شرط التيمم أنه لا يجد ماء، قال فلم تجد ماء فتيممه. فهو الآن قال كيف يتيمم وهو عنده، هو متأكد الآن أن من بين الآنية هذه فيها إناء طاهر، فهو يتيمم وفي عنده ماء طاهر، هو صحيح مش عارف يصلي بس لكن هو في ماء طاهر موجود يعني، بس قال لا يمكن يتيمم وعنده ماء طاهر موجود حتى لو هو يعني مش قادر يعينه. فالحل ان هو ايه يريق الماء كله عشان يصبح ليس عنده ماء، فحينئذ يتيمم لانه لا يجد ماء وهو معذور في الإراقة. فهذه الرواية التي اختارها الخرقي. والرواية الثانية اللي اختارها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وهي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يريق الماء، يتيمم ويبقي الماء، لأنه قد يحتاج إلى هذا الماء مثلا في نعم في إطعام بهائم، أو قد يعني يضطر إلى يعني غالبا اللي هو ما عندوش ماء غير هذا الماء المشتبه عليه، ما هو أصلا كونه سيتيمم معناه أنه مش قادر يجيب ماء آخر غيره، فمعناه أنه قد يضطر إليه في شرب أو يضطر إليه في شيء يعني. وفي نفس الوقت ربما يتذكر مثلا علامة ما أو تظهر له علامة فيستطيع تمييز الإناء الطاهر لاحقا. نعم. لو جمع الأواني تزيد على الأواني في كلام الفقهاء فيها تفاصيل وكلام لا استحضرها إن شاء الله. نعم. في شروط لتطهير الماء بالتكثير وكذا، بس له ضوابط يعني مش إن شاء الله. جزاكم الله. قال واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله وغسل اليدين مع المرفقين وغسل الرجلين مع الكعبين ومسح الرأس. الأعضاء الأربعة هذه اتفقوا على وجوب غسلها والرأس المسح. ثم اختلفوا في مقدار ما يجزئ من مسح الرأس، فقال أبو حنيفة في رواية عنه يجزئ قدر الربع منه، وفي رواية أخرى عنه مقدار الناصية، وفي رواية ثالثة عنه قدر ثلاثة أصابع من أصابع اليد. هذه رواية عن أبي حنيفة. الربع يعني أي ربع من أي جهة، والناصية اللي هو الجزء الأمامي من الرأس، ورواية قدر ثلاثة أصابع. وقال مالك وأحمد في أظهر الروايات عنهما يجب استيعابه ولا يجزئ سواه، لا بد أن يمسح جميع الرأس عند مالك وأحمد. وقال الشافعي يجب أن يمسح منه أقل ما يقع عليه اسم المسح. وفقه الشافعية بعضهم قال يعني شعرة أو جزء أو بعض شعرة، يعني لو مسح شعرة أو جزءا من شعرة فيكون إيه مسح بعض الرأس، لأن الباء تفيد التبعيض يعني عند أبي حنيفة الشافعي، فقالوا إيه وامسحوا برؤوسكم، يعني بعض رؤوسكم، والبعض التقدير هنا يكون اجتهاديا يعني. فالشافعي قال أقل ما يصدق عليه المسح يكون بعض الرأس. قال واختلفوا في تكرار المسح له عليه، فقال أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهما إنه لا يستحب، وقال مالك لا يستحب رواية واحدة، وقال الشافعي يستحب. يعني هل يستحب تكرار مسح الرأس، أن يمسح الرأس ثلاثا إذا غسل أعضاء الوضوء ثلاثا، هل يستحب مسح الرأس ثلاثا؟ فقال أبو حنيفة وأحمد المشهور عنهما مرة واحدة، لكن عنهما رواية أنه يمسح ثلاثة. أما مالك فقال اتفقت الرواية عنه أنه لا يستحب الزيادة على مرة، وأما الشافعي فقال يستحب أن يمسح ثلاثة. ممكن موضوع العمامة نؤجله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.